قال ابن رجب رحمه الله في شرح حديث أبي الدرداء في فضل طلب العلم: إنما أريد به ميراث العلم والنبوة لا المال، فإن الأنبياء لا يجمعون مالا يتركونه، وهذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته. كان في بيته بعض الدنانير من الذهب، فأمر عائشة رضي الله عنها أن توزعه، فانشغلت عائشة بمرضه، شغلها مرضه عن توزيعه، فلما أغشي عليه وفاق من غشيته قال لها: هل كنت وزعت الدنانير؟ قالت: لا. قال: ما ظن محمد بربه إن لقيه وهذه الدنانير في بيته؟ الله أكبر. ما ظن محمد بربه إن لقيه وهذه الدنانير عنده؟ فالأنبياء لا يجمعون المال ولا يدخرونه لأنفسهم، كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورة ما تركناه صدقة، لا نورة ما تركناه صدقة. وقول الناظم: بولي الآل خوف الموالي من ورائهم، مقتبس من قوله تعالى: وإني خفت الموالي من ورائي. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: أي وإني خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي أن لا يقوم بدينك حق القيام، ولا يدعو عبادك إليك. وظاهر هذا أنه لم يرى فيهم أحدا أهلا للقيام أو أهلا لأخذ إرث النبوة والعلم عنه، لم ير فيهم أحدا فيه لياقة وأهلية للإمامة في الدين ووروث النبوة، وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام ونصحه، وأن طلبه للولد ليس كطلب غيره، فغيره يطلب الولد من أجل الذكر، والنسل وهو يطلب الولد من أجل وروث النبوة والقيام بالدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. فليس قصده مجرد المصلحة الدنيوية، وإنما قصده مصلحة الدين والخوف من ضياعه، ورأى غيره غير صالح لذلك، وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين ومعدن الرسالة، ومظنة للخير، فدعا الله أن يرزقه ولدا يقوم بالدين من بعده غاية القيام. ثم قال رحمه الله: العلم ميزان شرع الله حيث به، العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم قوامه، وبدون العلم لم يقم، أي بالعلم يوزن الشرع، وبالعلم توزن المناهج، ويعرف الحلال من الحرام، وبه تميز الأحكام، ويعرف الحق من الباطل، فيفرق بالعلم بين الخير والشر، وبين النفع والضر، وبين المصالح والمفاسد، وبين الهدى والضلال، وبين الطريق المستقيم والمعوج. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل يوم بعد صلاة الصبح، كل يوم يكرر هذا الدعاء بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا، وفي رواية: وعملا متقبلا. والحديث رواه أحمد وابن ماجة من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وصححه شيخنا الألباني في صحيح ابن ماجة. فبدأ في دعائه بالعلم النافع، كما بدأ في القرآن الكريم بالأمر بالعلم: اقرأ باسم ربك. وبدأ بالعلم كما هو بالبخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا لا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. فكذلك هذا الحديث العظيم بدأ فيه بالعلم، ممتثلا أمر ربه: وقل ربي زدني علما. لأنه الميزان الذي به يميز الإنسان بين الرزق الطيب والخبيث، وبين العمل الصالح والطالح. أما إذا لم يكن مع الإنسان علم نافع وكان معه علم ضار، ضره في الدنيا وضره في الآخرة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ أرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. العلم الضار. أما العلم النافع فهو الذي يميز العبد به بين التوحيد والشرك، وبين السنة والبدعة، وبين الفرق الضالة، مناهج الفرق الضالة ومنهج الفرقة الناجية، بين الحلال والحرام، بين الطيب والخبيث. ولهذا من لطيف ما يذكر عيسى رحمهم الله، قال له نفر: ألف لنا كتابا في الزهد، ألف لنا كتابا في الزهد. قال: قد ألفت كتابا في البيوع، قد ألفت كتابا في البيوع. يقصد رحمه الله إذا أردت أن تكون زاهدا ورعا تعلم البيوع واعرف أحكامها وميز بين ما أحله الله وما حرمه. أما من يشتري ويبيع ولا يسأل ولا يتعلم، من أين له الورع إذا لم يتعلم فقه البيوع وفقه المعاملات وفقه العقود؟ من أين يكون له الورع؟ ولذلك كان عمر رضي الله عنه يضرب على دخول السوق بدون فقه. ومتى يكون ورعا من لا علم له ولا فقه له في دين الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال رحمه الله الناظم: وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم، فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم، وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. جاء في آيات عديدة في القرآن الكريم ذكر السلطان، منها قوله تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقوله تعالى: أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. والمراد به في جميع المواضع في جميع الآيات الحجة القائمة على العلم. السلطان في هذه الآيات هو الحجة القائمة على العلم، وهذا معنى ومقصد الناظم في قوله: وكلما ذكر السلطان، أي في حجج، فهو الحجة في كتاب الله تعالى القائمة على العلم. ولهذا روى عبد الرزاق ابن أبي حاتم في تفسيريهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل سلطان في القرآن فهو حجة، أي كل لفظ في القرآن الكريم سلطان فهو حجة، يعني المراد به الحجة الدامغة الحق. وتسمى الحجة سلطانا لأن لها سلطة على القلب فلا يستطيع أحد ردها، بخلاف المغالطات والأباطيل وطرق أهل الدجل والزيغ والتأويل، فإنها لا سلطة لها على القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى سمى علم الحجة سلطانا لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره، فله بها سلطان على الجاهلين، بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد، ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليد، فإن الحجة تنقاد لها القلوب، وأما اليد فإنما ينقاد لها البدن. فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالفة، وإن أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها، ذليل مقهور تحت سلطانها، بل سلطان الجاه إن لم يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود ونحوها، قدرة بلا علم ولا رحمة، بخلاف سلطان الحجة فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة، ومن لم يكن له اقتدار في علمه فهو إما لضعف حجته وسلطانه، وإما لقهر سلطان اليد والسيف له، وإلا فالحجة ناصرة نفسها، ظاهرة على الباطل، قاهرة له. انتهى كلامه رحمه الله. نعم يا أخي، مي سليم، إيش تريد؟ تفضل، إيش تريد؟ بس تريد تشوش؟ تفضل، ماذا تريد؟ طيب، ومن قال أنك لست بسلفي؟ في أحد قال لك أنت لست بسلفي؟ قل عن نفسك أنت سلفي. يعني لما ينقطوك لا لست بسلفي؟ سبحان الله. ينقطوك حتى تريد اللاقط، نعطيك اللاقط، تفضل. ونستمع لك، بارك الله فيك. تريد أن تشنف أسماعنا بكلمة طيبة نافعة؟ نعطيك اللاقط، تفضل. وإياك. ومن لطيف ما يروى هاهنا ما جاء في كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله عن أشعث بن شعبة المصيصي، قال: قدم هارون الرشيد أمير المؤمنين الرقة، فانجسل الناس خلف عبد الله بن المبارك وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة أي الغبار، فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب، فلما رأت الناس قالت ما هذا، لما رأت الناس التفوا حول عبد الله بن المبارك حتى تقطعت النعال بالزحام وطلع الغبار، فقالت ما هذا؟ قالوا عالم من أهل خراسان قدم الرقة يقال له عبد الله بن المبارك. فقالت ونطقت بالحكمة هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان، فسلطة العلم تنقاد لها القلوب، وسلطة اليد لا تنقاد لها إلا بالظلم والقهر، كما قال الناظم فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم، أي فسلطة اليد السلطان اليد سلطة اليد أي سلطة الحاكم أو الأمير أو الوزير أو نحوهما باليد أي بالأبدان قاصرة، فالحاكم والسلطان والملك والوزير لا سلطة لهم على القلوب ولا تنقاد القلوب لهم، وخاصة إذا كانوا ظلمة جائرين، إنما يصبرون عليهم لأن الله أمر بذلك ولا ينزعون يدا من طاعة، طاعة لله سبحانه وتعالى، أما قلوبهم فهي تلهج بذكر الله سبحانه وتعالى وبطاعته. فسلطة الحاكم قاصرة على الأبدان لا تؤثر في القلوب، وإنما هي على الأبدان فقط، فتنقاد الأبدان وتطاوع صبرا وموافقة للبر والمعروف، وهي تارة تكون بالعدل وتارة تكون بالظلم والغشم، وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم، بينما إذا جاءت سلطة العلم انقادت القلوب إلى هدي الله ونيل رضاه، والقصص في التاريخ والشواهد على ذلك كثيرة جدا. ومن الشواهد القديمة الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، أرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما ومعه حجج العلم، فرجع منهم 2000 وفي رواية 4000، انقادت قلوبهم لسلطة العلم لا أبدانهم فقط. وفي زماننا يقول الشيخ عبد الرزاق البدر وكلامه حق وصدق، وفي زماننا هذا في الجزائر لما تحصن أعداد كبيرة من الخوارج في الجبال وتسلطوا على الناس وحاولت معهم الدولة محاولات عديدة وهم معتصمون في الجبال، كتب إليهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتوى عظيمة ونصيحة ثمينة، واستلطفهم ثم أرسلت إليهم، فنزل أعداد غفيرة منهم وانقادت قلوبهم للحق. ولهذا سلطة العلم سلطة على القلوب، وأما سلطة الحكام فهي على الأبدان. قال رحمه الله: ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب، ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. يشير بهذا إلى أنه إذا ذهب العلم فإن الدين والدنيا يذهبان بذهابه، ويعيش الناس في ظلمة حالكة يتخبطون. ولهذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يفشو الجهل. وجاء فيهما عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وذهاب العلم بذهاب أهله، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء. موت العالم ثلمة في الإسلام. حتى إذا لم يترك، حتى إذا لم يترك عالما، أي لم يبقى عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: أي إن بين يدي الساعة سنوات خداعات يؤمن فيهن الخائن ويخون فيهن الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. وينطق الرويبدات. قيل: ومن الرويبدات؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. واليوم نرى الكثير من الناس فقدوا الثقة في العلماء المخلصين الربانيين الصادقين، لا يصدقونهم، ويصدقون القصاص والمتفيقهين المتشدقين الطرطارين. وفي آخر الزمان يرفع القرآن من المصاحف وصدور الرجال، فلا تبقى منه آية على وجه الأرض، لما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شداد بن بن معقل أنه سمع ابن مسعود يقول: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. وإن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن يرفع. قال: قلت لعبد الله: كيف يرفع وقد أثبته الله في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى عليه ليلا فلا يترك منه شيء في صدر رجل ولا مصحف. ثم قرأ: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقوله في الحديث: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، جاء في صحيح مسلم أنه يأتي على الناس زمان يطلبون الأمانة فلا يجدونها، حتى يقال أنه في بني فلان رجل ما أظرفه وما أعقله ولكن لا أمانة له. وآخر ما تفقدون الصلاة، ما تفقدون الصلاة، وهذا مصداقه، يدرس الإسلام مثل ما يدرس وشي الثوب. وإن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن يرفع. قال: قلت لعبد الله: كيف يرفع وقد أثبتناه، أي حفظناه، قرأناه وحفظناه في صدورنا وفي مصاحفنا. قال: يسرى عليه ليلا فلا يترك منه شيء في صدر رجل ولا مصحف. قال الناظم رحمه الله: العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه، أهل السماوات والأراضين من لمن، كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. العلم يا صاح يستغفر لصاحبه، أهل السماوات والأراضين من لمن، كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. هذان البيتان بين فيهما رحمه الله فضيلة عظيمة لأهل العلم، وأكرم بها من فضيلة، وأكرم بها من فضيلة، وأكرم بها من فضيلة تدفع القلب والنفس والسمع والبصر إلى الحرص على التعلم وطلب العلم والازدياد من العلم، وهي أن أهل السماوات والأرض، وهي أن أهل السماوات والأرض والأراضين يستغفرون له، أي لطالب العلم، حتى الحيتان في الماء وحتى النمل في جحره، كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وهذا الحديث ينظر في شرحه رسالة نافعة لابن رجب الحنبلي مطبوعة بعنوان شرح حديث أبي الدرداء في فضل طلب العلم، وهو شرح حافل بالفوائد. وجاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد عليه وسلم: إن الملائكة إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وصححه وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وأيضا أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم، جامع بيان فضل العلم. وأيضا الخطيب في الفقيه والمتفقه. وقول الناظم: العلم يا صاح، صاح ترخيم يا صاحب، العلم يا صاحب، لصاحبه أهل السماوات والأراضين يستغفرون، أي من في السماوات ومن في الأراضين يستغفرون لطالب العلم. أهل السماوات الملائكة. وجاء ذكر استغفار الملائكة لعموم المؤمنين في القرآن، لأن المؤمنين ينبغي لهم أن يتعلموا دينهم وأن يحرصوا على تعلم دينهم. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. لكن هذا الاستغفار لأهل العلم فيه خصوصية، فيه زيادة خصوصية لهم. ثم قال الناظم: من لمم، أي العلم يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأراضين من لمم، مما يلم به. واللمم مقاربة المعصية من غير مواقعة، العروس. وفي هذا تنبيه إلى فضيلة أخرى من فضائل أهل العلم، وهي بعدهم عن اقتراف الكبائر والمعاصي والآثام والفواحش بما أتاهم الله من بصيرة بدينه وبأسمائه وصفاته وبما أتاهم الله سبحانه وتعالى من هدى وتقى يراعون بها حدود الله تعالى. وإذا وقعوا في الذنوب يقعون في أمور هي من اللمم، كما قال سبحانه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال: كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار، كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار. أيضا إضافة إلى استغفار الملائكة لمن في الأرض، فالحيتان التي في البحار والأنهار تستغفر لأهل العلم. ومر معنا في الحديث حتى النملة في جحرها وبعض أهل العلم تلمس من هذا الحديث في هذا أي في هذا الحديث بعض الحكم والفوائد، فقالوا نفع العالم لا يختص بالناس، نفع العالم لا يختص بالناس بل يشمل نفعه الحيوانات وما في البحار والنمل ونحوه، لأن العالم أول ما يبصر أول ما يبصر الناس بالدين، فإذا استقاموا حصلت الخيرات والبركات، بينما إذا بقي الناس على ضلالهم وانحرافهم فسدت السماوات والأرض فتضرر الحيتان والهوام والدواب. ومن جانب آخر فإن العالم أيضا يبين للناس الرفق مع بهيمة الأنعام وحسن التعامل، فهذه الأشياء من خير العالم وبركته تصل إليها بما أتاه الله عز وجل من علم وحكمة وبذل له ونصح للناس وتوجيه وإرشاد. وفي قوله رحمه الله في الضوء والظلم أي في الليل والنهار مستغفرة له مستمرة في الاستغفار. وخارج في طلاب العلم محتسبا وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أي كم. قوله وخارج في طلاب، طلاب بكسر الطاء يقال طالبه مطالبة وطلابة أي طلبه بحق. وقوله محتسبا أي يحتسب في خروجه في طلب العلم أجر الله سبحانه وتعالى وثوابه ويطلب رضاه جل وعلا، لا يخرج لطلب العلم من أجل الدنيا ولا من أجل أن يماري به السفهاء. ويباهي به العلماء أو يجاري به السفهاء ويماري به العلماء، فمن كان كذلك فإن عرف الجنة عليه حرام. فهو يطلب العلم محتسبا وهو في ذلك مجاهد في سبيل الله. وقوله مجاهد هذا خبر خارج أي أن الذي يخرج في طلب العلم محتسبا الأجر من الله سبحانه وتعالى بمنزلة المجاهد في سبيل الله، جاء في جامع الترمذي وغيره وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وجاء في سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر في متاع غيره، أي أن الفائدة والخير بين يديه وحرم نفسه منه. وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب أنه ورد عن طائفة من السلف أنهم كانوا يعتبرون الخروج في طلب العلم جهاد، من ذلكم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من رأى الغدو والرواحة إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه. وقال كعب الأحبار: طالب العلم كالغادي الرائح في سبيل الله. وقال سفيان بن عيينة الهلالي: من طلب العلم فقد بايع الله. ذكر هذه الآثار ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وقال ابن القيم رحمه الله: وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأنه به قوام الإسلام، كما أن قوامه بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد واللسان، وهذا المشارك فيه كثير، والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد خاصة، وهذا جهاد خاصة من أتباع الرسل، الجهاد بالحجة والبيان والقلم واللسان. فهذا جهاد خاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه، من مفتاح دار السعادة. وقول الناظم: مجاهد في سبيل الله، أي كم، قوله أي جاء في مغني اللبيب لابن هشام أن من استعمالات أي مشددة أن تكون دالة على معنى الكمال، فتقع صفة لنكرة نحو قولك: زيد رجل، أي رجل، فقولك أي كامل في صفة الرجال. وقوله هنا مجاهد في سبيل الله أي كني، جاءت صفة لنكر مال، وكني من أكمى نفسه أي سفرها بالدرع، والكني لابس السلاح. وأيضا يطلق الكمي على الشجاع المقدام الجريء سواء كان عليه السلاح أو لم يكن. والمعنى مجاهد في سبيل الله أي مجاهد، بيانا لكمال جهاده في طلب العلم وتعليمه، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وجهاد العلماء الأعلام الراسخين الربانيين الذين ليس لهم هم إلا العلم والتعليم. ثم قال رحمه الله: وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم، وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم. يشير في هذا البيت الناظم رحمه الله إلى ما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. ومعنى تضع أجنحتها أي تبسطها. وأيضا جاء في أحاديث أخرى أن الملائكة تحفهم طلبة العلم بأجنحتها. وهنا في هذا الحديث تبسط أي تضع أجنحتها وتبسطها إليهم، كما قال الناظم لطالبي العلم رضا منهم بصنعهم. وطالب العلم إذا عرف هذه الفضيلة، وأي فضيلة هذه الفضيلة العظيمة التي خصه الله جل وعلا بها، وهي أن الملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يصنع، وأنها تحف طلاب العلم بأجنحتها كما جاء في الصحيح، في صحيح مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه يتفقهون فيه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. زاد حرصه وإقباله على العلم، وخاصة إذا علم أن طلاب العلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله ملائكة سواحين في الأرض، فإذا وجدوا حلق الذكر تنادوا فيما بينهم هلموا، فيحفونهم بأجنحتهم وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة. الحديث مختصر. ولئن كان طلاب العلم لا يرون الملائكة تحفهم لا نرى الملائكة عيانا في حلق العلم ومجالس الذكر والمدارسة والتفقه، إلا أنهم من ذلك على يقين، أننا على يقين ليس فيه أدنى ريب ولا تردد، لأن هذا جاءنا من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، فهو الذي أخبر بذلك، وقد ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام في مقام الحض على العلم والحث عليه والترغيب فيه وبيان فضيلة أهله. ثم قال رحمه الله: الجنان طريق بارئ النسم، والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريق بارئ النسم. هذه الجملة أيضا جاء تقريرها في حديث أبي الدرداء، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وجاءت هذه اللفظة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سياق حديث طويل، قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن سفر مسلم سفره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد شرحه ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه للأربعين نووية. وقول النادم والسالكون طريق العلم أي السائرون في طلبه، الماضون في تحصيله، الحارسون عليه، الذين لا يثنيهم عزم عنه. يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم أي بارئ فاعل يسلك أي يسلكهم بارئ النسم وهو الله عز وجل، أي يسلكهم طريق يوصلهم إلى الجنان والفوز برضا الرحمن. والبارئ اسم من أسماء الله تعالى كما في الآية الأخيرة من سورة الحشر، وكما في قوله في سورة البقرة فتوبوا إلى بارئكم، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وحديث أبي هريرة المتقدم مشتمل على أمور عديدة كلها من هذا الباب. والجنة لا تدخل ولا تنال إلا بالإيمان وطاعة الرحمن. والجنة لا تدخل ولا تنال إلا بالإيمان وطاعة الرحمن. قال سبحانه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولا سبيل إلى معرفة الإيمان والعمل الصالح إلا بالعلم النافع. ولعل أحدكم يستشكل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. مع هذه الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والجمع بينهما أن يقال أن الجنة لا أحد يدخلها بعمله استحقاقا، وإنما يدخلها بعمله تفضلا من الله ورحمة، فيدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. إذا أذن الله برحمته أن يدخلها ثم إن الأعمال تكون من أجل الدرجات في الجنة. تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي هذه الجنة وما فيها من درجات أورثتموها بما كنتم تعملون. فالأعمال المحضة، أي لا يتكئ الإنسان على أنه يدخل بعمله المحض. وقد ذكر في أخبار بني إسرائيل، ذكرها ابن الجوزي عبد الله سبحانه وتعالى 100 عام على شاطئ نهر يأكل من الورق ويشرب من الماء، فلما توفاه الله قال له ادخل الجنة. برحمتي، قال كيف أدخل الجنة برحمتك وقد عبدتك 100 عام؟ فقال الله تعالى انصبوا الميزان واجعلوا له 100 عام في كفة، ثم اجعلوا في الكفة الثانية عينا واحدة من عينيه، فرجحت العين الواحدة 100 عام من العبادة. فقال: أي ربي أدخل برحمتك لا بعملي. وهذه من الإسرائيليات المسكوت عنها، وإن كانت القصة فيها ما فيها، لأن الذين يموتون لا يدخلون الجنة حتى يوم القيامة، لا يدخلون الجنة بأرواحهم، بدواتهم وأرواحهم. ولعل في هذا القدر كفاية، نتوقف على هذا، على قول الناظم: والسامع العلم والواعي ليحفظه. إلى هنا نتوقف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبلني وإياكم في عباده الصالحين. ونسأله سبحانه أن يغفر لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه أن يطهر قلوبنا من الشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحبب لنا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. ونسأله سبحانه أن يرزقنا الأخلاق الحسنة وأن يصرف عنا سيئها وسفاسفها. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنه سميع مجيب الدعوات. يقول السائل، هذا السائل يسأل: يقول ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: إني مباه بكم الأمم يوم القيامة؟ هذا ينبغي أن تأتي بالحديث كاملا، وهو قوله: تزوج الودود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم في رواية. فقوله مباه بكم أي مكاثر بكم الأمم، بمعنى أني أظهر للأمم أنني أكثرهم اتباعا للأنبياء، أنني أكثرهم اتباعا. وليس المباهاة الفخر، وإنما إظهار فضل الله عليه ونعمة الله عليه. فهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فكذلك أنا أكثركم أتباعا يوم القيامة، أتباعا يوم القيامة. فليس من باب المباهات والفخر، فهو أبعد ما يكون من ذلك. وإن كان حق له أن يباهي، لأنه أبعد من الفخر ومن الرياء، وفي ذلك المقام حيث القيام لله رب العالمين لا رياء ولا فخر. يقول: هل يجوز تكفير المعين؟ نعم يجوز تكفير المعين، لكن ليس لأي الناس أن يكفره. إن كنت وصلت درجة العلماء الربانيين الكبار فأقمت الحجة على المعين وتوفرت الشروط وانتفت الموانع فلك ذلك. فأهل العلم يكفرون من يحتاج إلى تكفير إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، لكن هل أنت كذلك؟ وأنت قبل قليل تقول أنك تكفر المعين، نعوذ بالله من الخذلان. أهل العلم يتنزهون عن مثل هذه الأحكام، إلا إذا كانت معهم الحجة الدامغة وتوفرت الشروط وانتفت الموانع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، يقول: التبس على الأمر إذ قال: اللمم هو مقاربة المعصية دون الوقوع فيها، وكذلك هو الوقوع في المعصية غير الكبيرة، فأي التعريفين أصح؟ اللمم بارك الله فيك، من حيث اللغة هو مقاربة المعصية دون الوقوع، أما من حيث الشرع فهو اقتراف الصغائر، فهو الصغائر من غير الكبائر، هذا هو الشرح والتوفيق بينهما كما أشار الشيخ. فاللمم في اللغة هو المقاربة، من دون المقارفة، المقاربة من دون المقارفة، أما في الشرع فهو المقاربة مع المقارفة من غير اقتراف الكبائر. يقول: يدرس عندنا في جامعتنا الأستاذ الدكتور مسعود فلوسي وهو من الجزائر، وكذلك الأستاذ الدكتور رضوان غربية، مش غربة، غربية، اسمه رضوان بن غربية وليس اسمه غربة، وهو درس في السعودية منذ صغره ولا نعلم بحالهم، فهل لا بينتم لنا باختصار لنتحدر منهم إن كانوا مخالفين لمنهج سلفنا الصالح؟ أما بالنسبة للأستاذ مسعود فلوسي لا أعرفه، أما رضوان بن غربية نعم فأعرفه، وكان معنا في مكة، وقولك أنه درس منذ صغره هذا غير صحيح، إنما درس وهو كبير ودرس وهو كبير ودرس في جامعة أم القرى. والرجل إخواني يميل كثير إلى الجزأرة، وفي الحقيقة هذا لم يطلب العلم في الحقيقة، إنما هو طلب العلم فقط، يعني كان يتحرى طلب الشهادة ولا يدرس عند المشايخ ولا يتحرى ولا يبحث عن المشايخ إطلاقا، ولم أره يوما من الأيام جالسا عند شيخي من مشايخي من العلماء، بل كانوا يطعنون في مشايخ الحجاز، هو ومحمد مهدي اسطنبولي وابراهيم تهامي طيب. يقول: هل في البرزخ حالتان، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار لا تليت لهما؟ الله أعلم. أرجو الأسئلة أن ترسل إلى الأخ أبي إلياس. لا أجيب على الأسئلة، فتحت الخاص فأتتني أسئلة فلا أجيب عليها إلا إذا كان هناك سؤال خاص فبعد انتهاء الأسئلة، أما أسئلة عامة فلا. يقول السائل: هل صحيح هذا القول؟ بما أن كبار أهل العلم رجعوا لأمهات الكتب الذين فيهم بعض الأشعر أو التصوف كابن حجر وغيرهم، فبالتالي لا بأس أن نأخذ من كتب الحزبيين المعاصرين فيما لا يخالف لا منهج وبشكل دائم. عندك يا أخي ما يغنيك عن هذه الكتب، أولئك أخذوا لأن خدمة أولئك. ابن حجر، من ابن حجر؟ هل أحد في الحزبيين اليوم وصل إلى درجة ابن حجر حتى نأخذ منه؟ وهل أحد من الحزبيين اليوم خدم السنة كما خدمها ابن حجر؟ سبحان الله، العلماء اضطروا إلى الأخذ من فتح الباري لأنه خدم صحيح البخاري خدمة ما خدم أحد مثله، فأخذوا عنه. وأنت عندك غنية فلما تلتفت إلى هؤلاء الحزبيين؟ سبحان الله. كتب العلماء السلفيين كثيرة وكثيرة جدا تغنيك عن الحزبيين. نعم، يقرأ كتب الحزبيين العلماء والطلبة الكبار حتى يعلم ما فيها ويبين عوارها وخطرها وما فيها من الضلال. فإذا كنت وصلت إلى درجة هؤلاء اقرأ هذه الكتب. يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يوجد ملائكة يسمون الكربيون أو الكربيون؟ لا أعلم في ذلك شيئا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعلم في حدود علمي، لا أعلم. الذي أعلمه أو الذي أعلمه أن هذا من وضع الصوفية والعلم عند الله تعالى، لا أعلم في ذلك، الله أعلم. يقول رجل أدرك من صلاة الجنازة حياك الله أخي مرحبا بك، لا عليك تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخي، إن شاء الله إن شاء الله بعدين إن شاء الله. يقول وفيك بارك، رجل أدرك من صلاة الجنازة كبيرتين كيف يتم التكبيرات التي فاتته وجزاك الله خيرا؟ يتمها كما أتين من صلاة الفريضة، فعليه أن يتم الباقي، فيعتد ما أدركه مع الإمام هو الأول من صلاته، وما بقي عليه هو الآخر من صلاته حتى يرتب صلاته. بعض الناس لما يدرك مع الإمام ركعتين من صلاة العشاء، الركعتين الأخيرتين، إذا سلم الإمام قام فأتى بهما جهرا، هذا خطأ، لأن عليه الإتمام وليس عليه القضاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقد جاء لفظ القضاء فأقضوا، إلا أن لفظ القضاء ليس معناه شيئا فات وانتهى حتى تقضيه، وإنما شيء لم يتم حتى تتمه. ومن معاني القضاء الإتمام، ومن معاني القضاء الإتمام، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إذا قضيت الصلاة أي تمت. ومن معاني الإتمام مع القضاء الإتمام أيضا كقوله سبحانه أيضا: فإذا قضيتم مناسككم، أي أتممتموها، فمعناه ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، أي فأتموا. والإتمام يكون لشيء ابتدئ فيه ثم يتم، فابتدئ بالمقدمة ثم يتم المؤخرة. ولذلك ما أدركته مع الإمام يكون أول صلاتك، وما فاتك منه يكون آخر صلاتك، فتقوم فتصلي. أدركت ركعتين، أدركت تكبيرتين من تكبيرة الجنازة مع الإمام، فأنت بقي عليك التكبيرتين الآخرتين وفيهما الدعاء، وفيهما الدعاء، الدعاء فقط للميت وللأموات. أما قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي في ما أدركت مع الإمام من التكبيرتين، والله أعلى وأعلم. يقول أخت تدرس أبنائها في البيت وذلك لعدم وجود مدارس غير مختلطة ببلدها، وهي تعترض كثيرا للوم في عدم إدخال أبنائها المدرسة، فهل هي خاطئة في ذلك مع العلم أنها تدرس أبنائها في البيت؟ إذا كانت عندها القدرة على تدريس أبنائها في البيت ومنعتهم بحجة الاختلاط، هي حرة في ذلك ولا أحد يلومها، وتريد أن تحفظ أبنائها وبناتها من الفساد فلها ذلك، ولا تأبه ولا تأبه ولا تبالي باللوم. فالناس لجهلهم بدين الله سبحانه وتعالى يلومون حتى الإنسان لما يصلي ويكثر من الصلاة ويروح للمسجد، فما بالك بهذا العمل. أما إذا كان الأولاد صغار في السن الابتدائي وعجزت عن تدريسهم، فلا بأس أن تتركهم يدرسوا في هذه المؤسسات إلى سن السادسة إلى السادسة أو الخامسة ابتدائي، ثم لها أن توقفهم. والله أعلى وأعلم. ماذا قلت الأخ هشام؟ هاشم 31، وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم. لا، عندي في الكتاب بارك الله فيك، وإن أجنحة الأملاك تبسطها تبسطها، عندي مضبوطة مشكولة، تبسطها فيقال بسط في الجمع، بسط جمع بساط، ولا يقال بسط. نعم، بسط يبسط، فهو باسط. ما الفرق بين التقليد والاتباع؟ متى يكون التقليد وكيف يكون الاتباع إذا لم يمكن أن يرجح بين الأدلة للمبتدئ؟ أولا يقال يا أخي، الفرق بين التقليد والاتباع، التقليد هو أخذ القول يقول الفرق بين التقليد والاتباع، الاتباع هو كالأعمى يقاد، الأعمى يقاد فلا يدري شيء، أما الاتباع واحد ماشي أمامك وانت تتبع فيه، ترى الطريق وتمشي معه، لكن الأعمى ما يستطيع يمشي وراء هذا الذي أمامك. واحد أمامك بكشاف، أنت في طريق مظلم، تسير في طريق مظلم وأمامك واحد ماسك كشاف ويكشف لك أمامك وأنت تتبع هذا النور الذي يكشف لك به مطب الطريق، هذا هو الاتباع. أما التقليد هو الأعمى الأعمى لا يستطيع أن يمشي، نكشف له الطريق ولا يستطيع أن يمشي مع هذا الضوء، لذلك نأخذه بيده ونجره. فالتقليد هو أخذ القول عاريا عن الدليل دون معرفة أدنى شيء فيه أو منه، أما الاتباع فهو أن تتبع ما يكشف لك من المسائل بأدلتها، وليس من شرط المفتي أن كل مسألة يذكرها يذكر معها الدليل، إنك هناك من الأدلة ما يصلح أن يكون دليل من وجه، ولا يصلح أن يكون دليل من وجه آخر، وهناك من الأدلة ما يكون عن طريق الاجتهاد والاستنباط والإجماع. وكيف يكون الاتباع إذا لم يمكن أن يرجح بين الأدلة للمبتدئ؟ المبتدئ يا أخي في طلب العلم عليه أن يتبع، أما إذا كان جاهلا، والتقليد يصار إليه عند الضرورة، التقليد يصار إليه عند ضرورة الجيفة، أما المبتدئ فهو يتبع ولا يرجح بين الأدلة. أنت تقول مبتدئ كيف يتجرأ على أن يرجح بين الأدلة وهو ليس له أدوات وآلات العلم، كمن يريد أن يصلح في عداد الكهرباء فيضع الموجب مع الموجب أو السالب مع السالب، فهذا إيش النتيجة؟ أنت تعرف النتيجة وكلكم يعرف النتيجة. يقول هل في البرزخ يقع العذاب على الروح فقط أم على الروح والجسد؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن العذاب يقع على الروح والجسد، على الروح والجسد، والعلم عند الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يعفو عني وعنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.